الواجب عليه أكثر عن جميع ما عدا المحارم في الداخل والآخر حتى في بلادك الرأس. بعض الناس يقول إذا أخرنا إلى أوروبا فلا لا بأس، الغلط. فالحجاب عن الكافر أولى وأعظم من الحجاب عن المسلم. الواجب الحجاب في بلاد الإسلام وبلاد الكفر. وإذا دعت الحاجة إذا كان مثلا الستر يمنعها من الرؤية تجعل لأنها فيه فتحة العين، فتحة العين فقط أو العينين لا بأس كما وعن عباد الله تعالى عنهم. نجعل فتحة لغدر حتى ترى طريقة ما تمنع من الطريق، وإذا كان ترى الطريق من دواء الضوء وراء الحجاب تقول عائشة رضي الله عنها حين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا إذا دنا من الرجال بدلت إحدى الأخمارها على وجهها فإذا بعد بعض عنا كفك جمها. فالمرأة إذا كان وحدها وبين النساء تكشف، وإذا كان بقرب الرجال بدلت جلبابها أو خمارها على وجهها ولو كان معرفة حتى يبتعد عنها الرجال. نعم. من باب أولى غير الغير، من باب أولى غير الحد، من باب أولى. لماذا لا توجدون شباب من الهيئة في الأسواق لكي يشوفون الفساد في الأسواق؟ نرجو من سماحتكم إبلاغ مركز الهيئة بهذا. نسأل الله يعينه ويوفقه، قد يبلغوه عن الملاك، نسأل الله يعينه ويكثر أعواله الخير وعلى المجتمع يساعدهم. لا زال أمر معروف أنهم خاصين بالهيئة يا إخوان، الأمر معروف عام وخاص. يقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عنه. كلكم كلهم يقولون كلهم داعون في حال، ويقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنه. هو خاص بالهيئة ولا بالأمراء ولا بالقضاة ولا بالعلماء، هو عالم، لكن على الهيئة واجبها أكبر، وعلى العالم واجبها أكبر، وعلى الأمن واجبها أكبر، وعلى الدولة واجبها أكبر، وإلا فهو مشترك كن عليه واجبه من هذا الواجب العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمة حواريون وأصحاب يأخذوا بسنته ويقتدون بأمره، ثم يناهون بعد الخروج يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك إلا أن يحب الله. ويقول الله أيضا ما رأى مسلم الصحيح من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك العظيم. وصلكم إذا مر عشرة أو عشرون هذا ينكر وهذا ينكر، كيف تكون حالة صاحب المنكر؟ إذا مر على واحد قال يا أخي اتق الله، أو المرأة اتق الله، ثم مر الثاني قال ثم الثالث ثم الرابع، ألا يؤثر هذا؟ ألا يؤثر هذا الناس؟ لا بد من الهيئة، مو بس من الهيئة، لو كانت الهيئة مليون ما تبت على الناس. عليكم بالتعاون مع الهيئة بالكلام الطيب من فوق العمق، بالكلام الطيب بالدعوة الخير بالنصيحة. العمق قد يزيد الأمر شدة، لكن بالكلام الطيب يا يا يا يا عبد الله يا أمة الله اتق الله، هذا ما يجوز. تستري اتق الله، ابتعدي عن الشر، وأنت عبد الله اتق الله، وأرفع ثيابك، وفر لحيتك، اتق الله في كذا، لا تغازل النساء، لا تكلم بي. يعني الموقف ترى انخرط، هذا كثير من الكلام الطيب والأسلوب الحسن. حتى ولو سبق له شيء قد سبوا رسل قبله، الكفار سبوا رسل وما ضر رسل ما ضر، رفع الله درجاتهم وعلى شأنه وضعف وجوههم، ولك وصف الرسل عليه الصلاه والسلام. الكفار سحبوا من نوح وسحبوا من غيره وسحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وما صدهم ذلك عن الدعوه الى الله وعن الجهاد في سبيله. فانتم كذلك ألستم اتباع الرسل؟ ألستم من اتباعهم؟ ألستم مسلمين؟ عليكم وجهك تقوى ساعد الهيئة في كل مكان، اللي في الرياض واللي في جدة واللي في مكة واللي في المدينة واللي في أبها واللي في كل مكان واللي في القرى واللي في البوادي يساعد، يعلم أنها تنجي من ملك المسلمين. عليه اتق الله لأنها الدولة ما معها، والدولة تبين على الحق الحمد لله، لكن بس بطريقة حميدة مو بالمضاربات مع الناس، بالكلام الطيب لا بالعنف والشدة حتى لا تقع عذاب أكثر. مبلغ المجاهدين يتقبل الله منه ورفع المجاهدين. هل يجوز للرجل أن يوصل زوجة أخيه لأهلها داخل الرياض أو داخل المملكة علما أن زوجته وعياله الصغار معه سيارة وزوجة أخيه أخت من زوجته؟ هذه قاعدة يسأل الناس كثيرا من طريق الهاتف وبكل مكان. لا لا ما يصلح، لا تروح معها، لا مع أخي زوجها ولا مع الزوجة ولا مع سوها، لا بد يكون معه ثلاثة أو أربعة بعدا عن الفتنة. ولأن هذا فيه نوع من أنواع من الحظ. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحول النار الله إلا كان الشيطان له، لا يحول النار الله إلا معه معه، فإذا كان وحدها خطر أن يكون بينها وبينه شيء موعد كلام، الشيطان ينزغ بينهم، ينبغي يكون معه ذلك أمها أو أختها أو أخوه أو فلان أو فلان من بلادي بدري طريقة ليس بها ريب حتى يكون أبعد عن الشيطان، ولو أنه في البلد ولو أنه في المدرسة ولو أنه جار بعض الأقارب. ولو زبت معه يعني ممكن زبت معه. طيب من الملاحظ من الملاحظ أن بعض الأجانب هداهم الله وهدانا الله وإياهم وجميع المسلمين يأتون بنسائهم وبناتهم وهن متبرجات متعفرات يمشون في الأسواق وفي الشوارع بما يؤدي إلى الفتنة والتقليد الأعمى، فهل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ ما سمعت الله يقول لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، المسلمون عليهم أن يوجبوا التبرج على نسائهم وعلى غير نسائهم، ليس للكفار يظهرون شعائر الله في بلاد المسلمين، ليس للكفار يظهروا أخلاقهم الذميمة وأعمالهم الذميمة في بلاد المسلمين، قد سبق كلمة أن الواجب على الجميع المشاركة في الكلمة، وأن جميع المسلمين هيئة وهكذا المسلمات هيئة، كلهم هيئة كلهم هيئة من جهة الله، الله جعلهم هيئة. والمؤمنون والمؤمنات أليس الراجل رجال والنساء؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كلهم، فإذا رأيت هؤلاء من كبيرة من الكافرات تكلم هذا معهم ولو أبوا، لكن الكفرة تغلب إذا كثر الإنكار أثر بإذن الله ما عليه ساعد ما عليه، هذا لا يجوز أن ترد مكاتب وأن ترد وتعري بأكثر المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنتان من أهل النار، سنتان من أهل النار لما رأهما سجان بأيديهم سياط كأنها بالبقر يضرب بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة أخت مائلة لا يصلن الجنة ولا إلا لحاها. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم الصحيح ما رأهما، ولكنه ولكن هذا الصفين موجودا وهما موجودان الآن خصوصا في النساء، وقد يقع صفة الرجال في بعض الأحيان أن يضربن بغير الحق، لكن المقصود هنا صفة النساء التي كثر شره، الواجب بسبب وجود العاملات الكافرات يكثر هذا الشر، فيجب التعاون على الكلام الطيب والنصيحة الطيبة وتقليل الشر وتكثير الخير بالأسالب بالأسالب المفيدة. وأنا أعتقد وكل عاقل يعتقد أن كثرة الإنكار عليهم من هذا ومن هذا ومن هذا يوما ويوم الآخر والثالث والرابع والليل والنهار من أسباب زوال هذا الشر، لكن السكوت والإعراض هو المفيد، كل واحد يقول هذا على الهيئة، والهيئة إذا قصرت بريئة ما أعلم أدرى، الهيئة إذا قصرت أو عجزت صار قليلا ما عجزت علينا نصيبنا، على كل مسلم وعلى كل مسلمة نصيبهما من إنكار الإنكار والدعوة إلى الخير بالأساليب التي تنبع ولا تضر، لا بالعنف والضربات لكن بالكلام الطيب، الكلام الطيب المؤثر، قال الله قال رسوله قال الله كذا قال الله كذا يا عبد الله كذا اتق الله يا عبد الله هداك الله أعلك الله من نفسك من الشيطان، كلمات طيبة تؤثر ولا تكع ولا تضر. تعلمون أن مراكز التنمية الاجتماعية تحتوي على قسم النساء إلى جانب القسم الرجالي والإدارة واحدة، وهذا القسم النسائي يشرف عليه الرجال في أغلب الأمور، كما أنه قد تعقد بعض الاجتماعات للإدارة فتحضرها بعض النساء وهن متحجبات ولكن قريبة من الرجال في قاعة واحدة تدلي برأيها وتقول ما عندها، إضافة إلى هذا يحدث في كثير من الأحيان الاختلاط مع حجاب مع بعض الموظفين. والأخ يسأل أنا كموظف هل أرى أو مثلا في هذا المكان كموظف أرى بعدي عن هذا الاختلاط بالنساء؟ نسأل عن نفسه ما يكون حقيقة ما علي أصدر هذا الحكم، لكن نرسل ما يكون حقيقة الشيخ يجوز الاختلاط مع التحجب؟ لا، يكون النساء وراء الرجال مثل ما الصلاة في المساجد يسمعون الفائدة ولكن وراء الرجال وراء الرجال مع الحجاب، أما مع جنب هذا جنب هذا لا ما يصلح يكون معنا في الحلقة ولا في المكان ولا في الصف ولا في الكرسي ولا في وراء. طيب ولو البنات متحجبات في جامعة وراء الشباب والمدرس واحد؟ هذا محل نظر، لكن هذا ينظر ما ينظر بدون الأمن من طريقة العري والتحجب. ما يمكن الحجاب يعني. ثم إذا وجد الحجاب ما تفضل ربطه بالمداخل والمخارج والحمامات والعباد فلا يجب هذا المدارس أبدا حتى ولو كان مخارج لأنه يحتاج بالطرقات والحمامات وكل مكان لكن في المساجد لا كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يسمعون ثم يخرجون هؤلاء الأمور يوكلهم ولا يدخلون نعم أنني شاب ومتزوج ولم أحج وعندي أطفال هل تنصحني بالجهاد في أفغانستان لمدة أسبوعين أما تفرغ العيال الجهاد شأنه عظيم فإذا تيسر لك الجهاد وعند عيال ويقوم عليهم فلا بأس إذا سمح لك أبوك وأمك كانا موجودين نعم وآخر يقول أمانة عليك أن تعرض هذا السؤال امرأة مات عليها زوجها وعنها زوجها وترك لها أولاد ولا يوجد من يصرف عليهم وخرجت لتسعى لأولادها في حقل العمل بين الرجال والنساء فما حكم ذلك؟ عليها أن تسعى للعمل وأن تقوم على أولادها لكن بالطرق المباحة تعمل في ميدان النساء لا في ميدان الرجال لا بأس أما أن تكون بين الرجال لا الله جل وعلا جعل في ما أباح ومنهي عن محرم فتعمل في موعظة النساء خاصة تعمل في بيت مأمون بأجر معلوم بحاجات تقوم بها إلى غير هذا الطرق السليمة البعيدة عن الأرض نتمنى ونكرر التمني أن تحاولوا مع المسؤولين في الدولة أن تنشئ قناة في التلفزيون إسلامية لا يتخللها التماثيل ولا الأغاني ولا الموسيقى المحرمة شرعا فهل من مجيب لهذا؟ يجب إصلاح عندك الله خير ما يحتاج خاص يجب إصلاح ثلاثين كلها مرفوعة يجب أن تصلح ثلاثان ولا حاجة إلى تخصيص شيء يجب إصلاحهما جميعا يعني إذا أحضر شيء من قناة ثلاثين خاص الباقي الله يكسب يجب إصلاح الأداء وقناتهم جميعا والله يوفقهم لذلك ويعينهم عليه نعم والله هذا كتاب دليل بلا غدا وإن شاء الله أنكم تابعوا الموضوع ولعل غيري بعد العلم تابعونه إن شاء الله. كل الجهات اللي فيها أسباب كلها متابعة كلها متابعة ونسأل الله أن ينفع بالأسباب والذي يعرف شيء يكتب لنا أو يكتب للوزير العدل أو رئيس الهيئة أو المحكمة اللي عندها في البلاد يكتب تعاونوا على البلد لا تحصوا واحد أنتم لمن ترون أنه ينفع إن شاء الله اللي يعلم فيه في البلاد أو في قرية يكتب يكتب وزير الداخلية لأمير البلاد للمحكمة لوزير العدل رئيس الهيئات هذا كله ما بالتعاون فقد مثلا أن أتكاثر والآخر ينشط الآخر كتابة المسؤولين بما ينفع المسلمين هو المطلوب ولا ينبغي الكسل والتوافق ولو قاسر ولا فاسد لا تمل مثلا الشعيب هم يملون والإباحيين هم يملون من ثلاثة من ليلة وانت في حق تكتم عم يفرق تكتم يوم حتى تنجح يفرق تكتم يفرق وش يضر إذا بغيت قيمة الرجال قيمة الرجال أو قيمة الجميل تكتم المسؤولين من جهة وقت وشغل خير على خير الشعيبون والإباحيون يفرقون أموال كثيرة في الباطل آلاف مئات الآلاف في الباطل وأن تكون في ريالة وريالين في مصلحة أو عشرة في مصلحة سوف يخلق الله عليك بمئات مثلا عشرة إن الاختلاط يتم ولا بد منه في المدارس الابتدائية وفي المعاهد الثانوية والجامعات في غير هذا البلد الذي حفظه الله فهل تتعلم الفتاة المسلمة داخل هذا الوسط الذي يختلط به الحابل بالنابل أم ترونها تنقطع عن الدراسة وهل في انقطاع عن التعليم إخلال بحقها في التعليم المشروع لها لتقوي إيمانها وثقافتها الإسلامية؟ نعم إذا كانت تعلم بالاختلاط تنقطع عن الدراسة وتنطق عن التعلم تبقى في بيتها وعلمها ظهر من ابوك ولا زوجها فالحمد لله اخو الدين والمعلومات التي التزموها قليله متيسره في البيت الناس يريدون التوسع حتى يتوضحوا اما التعلم تعلم الفاتحه وما تيسر من كتاب الله وتعلم العقيده وتعلم الصلاه كله ميسر اما اذا تذهب تدرس مع الشباب في الاختلاط اما اذا كان في حضانه في ما دون السن الذي هي الفتنه والشهوات دون التسع هذا عند ضروره ولا سيما دون السبع اول الدراسه من حضانات هذا رسح لكن اذا فتح الباب في الابتدائي انجر الى المتوسط ثم انجر الى الثاني وراح هذا بلاء عظيم لكن بقاها في البيت ويزوج يعلمها ابوها وامها واختها وولادها معلمه ولو بالدين ولو بالمال هذا خير لها واصلح ولا يلزم الفرح مع شبابها. لو سمحت يا شيخ، بالنسبه للزوجه اللي يوفى عنها زوجها وما في مكان مخصص للحريم تعمل فيه في البلاد غير السعوديه، ما حكم الاسلام بالنسبه لها؟ لم تجد مكان مخصص للحريم تشتغل فيه حتى تفقد اولادها وتعوض صغارها، ما الحكم؟ وليس عاد سواها. الحكم تلتمس عمل اخر في بيت المأمون او تسأل الاخوان يجوز لها السؤال عند الحاجة. يجوز السؤال عند الحاجة. مثلا كذب يخدم رجل الرجل الا يسأل رجل الرجل او في رجل الرجل. اذا كانت هناك ضروره لا بس ان تسأل يعني اخوان الاهلية والاهلية واخواتها حتى يعينوها الى ان تجد حملها. اما اخوان دينها واخلاقها بين الديانة. لكن متى يسر الله امرها تعالت من تحت يديها تطرق مباح اما بسؤال الاغنياء والاجيال يمدوها في العون او سؤال الدوله في زواجها رجلا او العمل ولو في البلوغ يعينها على هذا. والله يقول سبحانه ومن يتق الله لعله هو له ويرزقه من هذا ومن يتق الله لعله له يسرا. فعليها ان تسعى بكل جهدها فيما يعينها على اطعام اولادها وسوف ان شاء الله تجد ما يسد حياتها وحياه اولادها ولو قليلا حتى يفرجها. اما ان تجعل هذا طريقا مع الرجال أو الرجال مع الرجال لأن لها بدونها هو خطر العظيم. لو ماتت أولادها هم يعملوا وهم لا مكان. لو ماتت جاية ومات أولادها هم يحرموا وهم لا مكان. إن ظاهرة الرجال في ارتداء الملابس الشفافة جدا والتي تبرز أعضاء الأعضاء بدقة من خلالها، فهل من كلمة بليغة في قلوب الذين تجاوزوا النساء في التبرج إن صح التعبير لعلهم يهتدون؟ الواجب على الرجال ستر العورات، فإذا كانت العورة مستورة بالإزار الساتر ما بين السرة والركبة فالباقي ما يضر، ولكن إذا كان الملابس كلها جيدة على بدن كله كان أكمل وأجمل. لكن المهم أن يكون ما بين السرة والركبة مستورا بسراويل أو أزر صفيقة ساترة ما ترى منها سوات العورة، لا سوادها ولا بياضها ولا حجمها، هذا هو الواجب. والنساء أشد في ذلك بين النساء والرجال، أما بين الرجال فعليهن أن يسترن أبدانهن كلها، وبين النساء يسترن العورة. والحاصل أن الثوب الشفاف كالعري كالعاري، هذا ما كاسيات عاريات، ثوب الرقيق القصير هذا عاري نسأل الله العافية. وهكذا الرجل إذا كان سراويل شفافة أو إزار شفاف ترى منه عورته وما ستر عورته نسأل الله السلامة. نعم. إن النساء أحد الأخوة بيسأل يعني بيتمنى أن يكون للنساء مكان هنا في المسجد لأن الصوت ما بيصل إليهم يعني. لا عندهم سماعات. ما بتعمل. نعم. ما بتعمل السماعات يعني معطلة. جاء أحد الأخوة الحين يعني بيخبرنا بأن السماعات معطلة. شو عمر العيد؟ شو عمر؟ شو عمر فيه؟ لا يعلم. إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل فيقول نحن مجموعة من السودانيين اتخذنا بيتا لحل بعض قضايانا وهنالك بعض الأخوة اتخذوا هذا البيت سكنا لهم، ولأن البيت واسع جدا والعدد كبير ما يقارب 20 شخص في وقت واحد اتخذنا جزء من هذا البيت كمسجد وتم فرشه لأداء الصلاة والمساجد بعيدة في بعض الشيء وتبعدنا عن شوارع سريعة ومزدحمة علما بأننا نسمع الأذان في هذه المساجد، نحن نؤذن في بيتنا هذا ونقيم الصلاة فهل يصح؟ لا لكم أن تصلوا في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. اللهم إلا يكون المساجد بعيدة عنكم بعدا يشق معه الحضور في الصلاة بعد الأذان هذا عذر، لكن ما دون تسمعون النداء النداء العادي بغير مكبر، أما المكبر يأتي من بعيد، لكن لو كان أذان بغير مكبر سمعتموه عند هدوء الأصوات وعدم وجود السيارات التي تشوش يلزمكم الحضور. أما إذا كان بعيد إذا خرجتم بعد الأذان ما عندكم على الصلاة لبعده وإنما تسمعون الصوت بسبب المكبر فقط إلا هو بعيد هذا عذر لكم. والمؤمن حسب نفسه عليه يتقي الله. طيب يا شيخ، إذا كنتم تستطيعون الحضور في المساجد فالواجب الحضور في المساجد، وإذا كانت بعيدة عنكم لا يتيسر لكم حضورها بعد الأذان لكثرة الشوارع وبعدها عنكم حتى تفوت الصلاة هذا عذر لكم. طيب يا شيخ، لو كانوا في مدرسة يا شيخ إذا كان حولهم مساجد صلوا في المساجد ولا هم في المدرسة يعني يطلعوا من المدرسة يصلوا صلوا المساجد اللي حولهم. بس الأولاد ينفلتون يعني كلهم ما يمكن يعني السيطرة على الأولاد على كل حال المسؤول عن المدرسة ينظر الأمر فيه إمام ينظر الأمر إذا أمكن خروجهم وصلاتهم المساجد اللي حولهم الحمد لله وهذا هو الواجب. فإذا كان هناك أعذار شرعية في الصلاة في مسجد المدرسة هذا شيء آخر، والواجب عدم التساهل. هل يجوز لعن النساء الكسب مسجد المدرسة ما إذا كان مسجد معد للصلاة بأذان وإقامة هل يجوز لعن النساء الكاسيات العاريات وذلك استنادا إلى الحديث الذي في آخره إلعنوهن فإنهن ملعونات؟ كل المعصات يجوز لعنهم على العموم، لعن الله السراق، لعن الله الزانيات، لعن الله المتبرجات، على العموم ما في بأس. ترى أن تداول المجلات وعليها صور النساء لكن أحسن من اللعن الدعاء لهم بالهداية. أحسن من اللعن الدعاء لهم بالهداية وأن الله يمنحهم الفقه في الدين ويدلهم على الخير ويقيض لهم ويعينهم على الخير. نرى أن تداول المجلات وعليها صور النساء الغير محجبات ومن ثم تدخل إلى البيوت مما يؤدي إلى تقليد النساء المسلمات لذلك، فماذا ترون سماحتهم في ذلك؟ هذا لا يجوز. أولا لا يجوز نشر صور النساء، وثانيا لا يجوز للرجل اقتناء المجلات والصحف التي فيها صور النساء لأن هذا فتنة، فهو يجر فتنة الناس. إذا كان في المجلة فائدة يمحي الصورة، يمحي الصورة ويقضي عليها. أما تصوير النساء أو جلب المجلات أو الصحف التي فيها النساء أو إعلان ذا أو إظهار ذلك في التلفاز أو في الصحف، كل هذا منكر لا يجوز. توجد هناك نافورة مياه غرب كلية الشريعة، وحول هذه النافورة كراسي يسع كل كرسي لثلاثة أشخاص. رأيت ورأى الكثير من هؤلاء الإخوة أن هناك بعض المسلمين من الدول الإسلامية المجاورة رجل وزوجته يجلسون في هذه الكراسي والزوجات كاشفات الوجه مع هؤلاء جميعا كثير من الأفراد غير الذين معهم. نرجو معالجة هذا الموضوع. اكتب لصاحب الجامعة أو لنا أو لمن تشاء وننظر الأمر. بين المحل وين. هل يجوز يا ما لا يا شيخ الله يهديك لعلكم كتبتم خصوصي خصوصا اللي قالوا لكم عنها لبنان اللي يغسل أسبوع اللي كذا مضى قلت مضى يلا لو لا تعمل يقصر ولا مية بسير ولا مية بسير صلاة خير هذا بكره بعد الظهر من الطريق بعد صلاة الجماعة او بعد المغرب في البيت نعم شوف تعطري على الطريق مصاحب جاب الله مصاحب مصاحب نعم نعم نعم لا ياخذ الله بهاد الصحابة جزاك الله خير جزاك الله خير شيخ جزاك خطب المحاضرات من الكهرباء المسجد خطب المحاضرات جزاك الله خير من الكهرباء المسجد ما نعرف في محل عمل وصال يعني صلح الشيخ يعني بالنسبة في الدول الخارج يعني إيه؟ على الوقت في رمضان يعني أنت إذا تريد يعني في بالنسبة للدول الخارج إيه؟ على الوقت تغير مع في البلد هنا خلاص مع المسلمين صوم معهم وافطر معهم والشمس موجود الوقت يعني يصوم معهم وافطر معهم إذا غابت الشمس مع بلادك نعم الحمد لله صوم معهم وافطر معهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون الحمد لله رجل يقول يا شيخ أنه لا يصوم ولا يفطر إلا برؤية الهلال قل يا أهل السنة ولا يسمع عن كلام الإزاعة قل يا أهل السنة لا غلطة لا غلطة إذا صار المصوم وصوم معهم اتصلوا بالتليفون بعد اللي يسأل يا إخوان ترى التليفون مفتوح ولا الحمد السلام عليكم شيخ عبد العزيز السلام عليكم يا شيخ بالنسبة للجماعة على الطريقة التجارية هم يصلون ويزكون وكل شيء بس هم على الطريقة البدعة البدعة يجب تركها إلا الشيء اللي وافق الشرع الشيء اللي وافق ما جاء به محمد وحده هكذا الطرق كلها كل الطرق وبعدين غادلية وشاذلية وكلها ما رايكم في سياره الليموزين اللي تركب النساء والخشب دقيقه اسمح لي تحضر تحضر جزاك الله خير بس دقيقه تاخذ يا شيخ امشي منه امشي منه امشي خلينا نطلع منه شيخ سؤال ثاني ظاهرة ركوب النساء على السيارات الأموية يا شيخ الناس على الطرق هذه ايش مصيرهم؟ ايش مصيرهم؟ الله أعلم بحالهم الله أعلم بحالهم يختلفون منهم الجاهل ومنهم العالم السلام عليكم لا لا طلب في مكتب في مسجد وطالب معنا في مكتب في المسجد هو معنا وكان صبي هو جميل شيء ويرتل إيه وش رأيك يا شيخ نقول رئيس المكتب كان يروح يعني والله الناس نعم إيش هذا فيكم بينا يعني نكلم الرئيس نحاول بينكم بينا إنه يشوف له طريقة أخرى والنظر إليه ما يجوز ما يجوز وأظن أنا مثل المرأة جزاك الله خير يا شيخ الله السلام عليكم شيخ السلام يا الله أبو شيخ فيها سؤال فيها امرأة لها أخت والأخت هذه لها بنت صغيرة من 40 سنة كذا تقول أنها شالتها على كتفها وهي صغيرة يعني يقول ما بلغت ولم تعقل يعني تقول فطاحت هذه البنت الصغيرة بنت أختها فتقول شو اسمه فبعد 4 أيام تقول لم ترضع هذه البنت تقول أن السبب من هذه الطيحة من هذه تقول أنها صغيرة ما تقول ما عليها والديهم لو كانوا فرطوا في الشيء هذا يعني لو والديهم يعني أمها فرطت في الشيء هذا جعلت البنت الصغيرة تشيلها هذا يختلف قد تكون تحمل قد تكون الحاملة تحمل وتقوى وقد تكون ما تحمل إذا يعني كانت ما تحمل سينفرطها الأم مين اللي يقاتله إن كانت تحمل ولكن أمر الله غالب تقول ما بلغت ولا أيضا تختلفون بعض المرات أم 7 جيدة تحمل أم 8 تحمل المرأة تحمل أختها وهي 4 أو 3 وبعض البنيات ضعيفات ضعيفات القوة ما يصلح والواجب على أم البنات الصغار أنها ما تسمح للأخواتهم يحملوا إلا إذا كان أهلا إذا كنا أهلا لهذا الشيء السلام عليكم تخصيص طال عمر بالسب المرأة يعني الموسم تخصيصا لها سبها أو كذا تخصيصا يعني بالمرأة يعني الماجنة أو كذا السفورية تخصيصا لعن مثلا تخصيصا لعن حتى لو كان ممثلة حتى لو كان ممثلات أو فاسقات أو خبيثات ما في بأس نلعن يعني ممثلات بنت فلان لا تركها لا بس بالممثلات أنا علم تخصيصا ما في بأس جزاك الله خير مثل ما يقول السارقات نعم والمتوحشات والمطيات والعموم يعني جزاك الله خير الله يبارك فيك الله السلام عليكم شيخ. السلام عبد الله من جوار تيسير العصر. حياك الله شيخ. اقول يا شيخ الحديث اللي يوم كتابي يوم الاخر ان جاء جبريل عليه السلام يبكي رسول الله فحينما راى النار وما فيها. وضح عليه كل شيء. وضح الحديث صحيح يا شيخ ان جبريل عليه السلام جاء رسول الله يبكي حينما راى النار وما فيها من العذاب ثم الرسول كذلك شوكه قال تبكي وانا حق بالبكاء. هل هذا الحديث صحيح؟ والله ما اعرف. هذا الكتاب اليوم الاخر. ما مر اليوم ما اعرف. جزاكم الله خير. سؤال يا شيخ الذي يسجد ولم يعني يضع انفه على الارض. صحيح ما يصح. الصحيح ما يصح. يبطل صلاته يعني. اذا تعمد طالب وان كان ما تعمد ينتبه الحال ويكمل ان كان ما كمل مره يعيدها سنه فريضه. وان كان انتبه الحال رص انفه ولا عاد السجده. الشيخ عندي سؤال بالله. ان كان كمل ما انتبه وطال الفصل يعيد الصلاه سنه فريضه. وان كان نافله جزاك الله. يا شيخ تغيير النيه بالصلاه مثلا ان كانت مثلا نافله وغيرتها الى مثلا الى فريضه. أو بالعكس كذا. لا النافل غير النافل ما غير. أما الفريضة لا بأس إذا غيرتها نافل يصلي مع جماعة. نعم. طيب الشيخ نعم مأموم يصلي مع الإمام فاته يعني السجود هو ساجد. حيث يؤجل أعمال الناس ولا يحرص على تأديتها إلا إذا كان يعرفه أو يعطيه رشوة. هذا يعني من الخيانة. يعني الله يعذب يوم القيامة يعذب الناس. من عذب الناس عذبه الله. من آذى الناس هو على هذا العمل. يقول الله سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضار مثل ضاره الله. وإن شق على وجهه شق الله عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشق عليه. هو على خطر سواء كان بالتأخير والمماطلة أو بأخذ الرشوة أو بأسباب أخرى. الواجب والحرص والجد والنشاط في تسهيل أمور الناس سواء كانوا أقرباء أو غير أقرباء أصدقاء أو غير أصدقاء. الواجب الحرص على إنجاز أعمالهم حسب الطاقة والإمكان من دون رشوة من دون مطر. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حسن الخاتمة؟ حسن الخاتمة أسبابها لزوم الحق والضراعة إليه سبحانه في طلب الهداية والتوفيق وحسن الختام. فمن أحسن العمل أحسن الله له الختام سبحانه وتعالى. فمن أسباب حسن الخاتمة أن تستقيم على أمر الله وقال الله عز وجل وتدعي لعمل العام وانتظار بك التوفيق من سنه سبحانه. فان عبد من خرى طريق احسن الله له الختام. كما قال عز وجل ان الذي قال ربنا اللهم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولئك اصحاب الجنه خالدين جزاء بما كانوا يعملون. قال في الايه الاخرى ان الذي قال ربنا اللهم استقاموا فتنزل الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم عليها. من استقام على امر الله وحافظ على حقه في صلاة وغيرها في بيته وخارج بيته فالله جل وعلا وعده من حسن الختام وهو على خير عظيم. ومن تساهل بأمر الله وبروح المحارم فهذا من أسباب سوء خاتمة إن شاء الله. ومن ذلك أكل الربا ومن أسباب سوء خاتمة. وفي الختام

قلت يا رسول بعدك الشر من الخير؟ قال نعم وهي دهن. قلت وما دهنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويسنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قال حذيفه يا رسول الله وهل بعد ذلك خير من شر؟ يعني ذلك الخير الذي فيه الدهن وفيه التغير هل بعده من شر؟ قال نعم. قال نعاف على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوا فيها. هذا عصرنا الان وقفنا في مده. قال عصرنا نعاف على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوا فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من العرب ويتكلمون بألسنة العرب غير الدعاء من العجم من نفس العرب ومن لسان العرب كما هو الواقع الآن في الإذاعات والتلفاز والصحافة والخطب الكثيرة والاجتماعات المتنوعة دعاة على باب جهنم. هذا يدعو إلى الاختلاط وهذا يدعو إلى الشكر وهذا يدعو إلى الحرية من الأديان وأن تكون المجتمعات خالية من الدين بعيدة من الدين وهذا يدعو إلى الشيوعية وهذا يدعو إلى قومية الجاهلية وهذا إلى غير ذلك. لا تحصى أهدافهم ولا يدعون إليه. يجمعهم أنهم دعاة على أبواب جهنم. يجمعهم أنهم دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. إن يدعون إلى النار. يدعون إلى أعمال وإلى أخلاق يدعو أهلها إلى النار. فالذي يدعو إلى الإباحية أو إلى الشيوعية أو إلى قومية الجاهلية أو إلى الاختلاط أو إلى الأغاني والملاهي أو إلى الخمور أو إلى غير هذا مما يخالف الشر هو داخل في هذا نسأل الله السلامة. سواء علم أو لم يعلم. أو صار كان إن بعد لا يدري ما يقول. قلت يا رسول الله فما تأمرني لأدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم الصحيحين من صحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم الآن سمعتم ما في الاختلاط من الشر العظيم والفساد الكبير والدعاة إليه كثيرون من أذناب الكفرة ومن خرج على أيديهم ومن قلدهم ومن استوجر لذلك ومن استوجر لذلك. وليس هذا خاصا بالدعوة الاختلاط بل هناك دعاة من غير الاختلاط دعاة إلى التحلل من الدين بكلية والسخرية من الدين وأنه لا دين ولا صلاة ولا اتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. دعاة إلى كل شر دعاة إلى جاهلية الجهلة ورباحية العظمى قبيحة النكرة نسأل الله العافية. كما أن هناك دعاة إلى الشيوعية التي هي أعظم الكفر وأضل وهي إنكار وجود الرب وإنكار الأديان كلها على الإطلاق. فالواجب على أهل الإسلام الحذر ولا سيما في هذا العصر عصر الغربة والشدة وعصر دعاة النار من كل جانب كل جانب ومن كل جهة ومن كل أخر. فالواجب على أهل الإسلام ولا سيما في هذه الدولة في الدول الإسلامية كلها وفي هذه الدولة بالأخص دولة الحرمين ملتقى المسلمين يجب على هذه الدولة ورجالها جميعا وعلى أفرادها جميعا التعاون على البر والتقوى والتناصح وأن تكون وسائل إعلامنا غاية في النجاة والسلامة حسب الطاقة والإمكان. المرئية والمسموعة والمقروءة جميعا يجب أن يعتنى بها غاية العناية وعلى المتولي لذلك أن يهتم بهذا الأمر وأن يوليه أكبر عناية بالوظيف أهل الخير وإبعاد أهل الشر

رؤياه من ربكم وشفاء من الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا دعاة السحور والتبرد هم الذين دعاه الافكار سواء بسواء، هم دعاة للهدم ودعاة للفساد وان لم يشعروا بذلك. ولا ريب عند اهل العلم ان الحجاب دعوه لاسباب الصيانه، وان السحور من اسباب الفساد في الارض ومن اسباب وقوع الفاحشه. وكثير من الازواج نزعت من الغيظ حتى ان ازواجهم يسالون من طريق الهاتف تقول ان زوجي يقول لا تتحجبي عن اخواني ولا عن اعمامي ولا تحجبي ايضا عن ازواجي اخواتك واشبه ذلك. واذا اردت الحجاب منعني من ذلك، وربما علق الطلاق على ذلك ما سمعتم في المحاضره. هل هذا رجل؟ هل هذا رجل؟ هل هذا يخاف الله؟ اين حياته؟ اين حياؤه؟ اين دينه؟ تجلس مع اخوانه هكذا، ومن يامل الذئب على الغنم فالغنم خطير ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني في عجيب انحراف وتغير في الفطر وفي القلوب وفي الاخلاق وفي الحياء وفي الغيره، شيء لا يحد ولا حول ولا قوه الا بالله. ومن قال انها لا باس ان تكشف اذا كانت على حال اهلها ما غير مزينه وغير مجمله وغير مكحله وغير كذا، من يقول هذا؟ سبحان الله. والله يقول وإذا سألتم متى فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، كيف بنسائنا اليوم؟ وكيف برجالنا اليوم؟ إذا كان أطهر لقلوب المؤمنين ومنافعات صلى الله عليه وسلم فكيف بحالنا؟ ويقول ولا بد زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. وهل هناك أعظم من الوجه في زينتها وجمالها وعنوان جمالها ونعمتها؟ والدليل على عنوانها وعلى جمالها فكيف إذا حسنته؟ وهل المرأة تترك تحسينه إذا خرجت؟ سوف تجتهد التحسين مهما استطاعت، ولا سيما إذا كانت تعلم أو تقرأ ديرها أو كذا أو كذا، سوف لا تقصر. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت صفوان المعطل يوم الإفك يسترجع لما رآها فذهب جيش عنها، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما سمعت صوتك حمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب، قد رأى وجهي قبل الحجاب فعرفني. هكذا جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، هذا يدل على أنهم منعوا بعد الحجاب، كانوا قبل الحجاب ترى وجه المرأة وكدوها وقدمها، عندهم هناك شيء من الكسالى. ثم نسخ الله ذلك وأوجب الحجاب وحرم السهور وحرم الخلوة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل امرأة إلا كان الشيطان له، ولا يخلون رجل امرأة إلا ومعها المحرم. وفي الصحيحين أنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال لا تساهر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إني استطيب لغزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال انطلق حج مع امرأتي. أمرها أن يترك الجهاد ويذهب مع امرأتي الحج. يترك الجهاد لوقته فيه في الغزوة، وأمره يدع الجهاد الذي هو الأمر المعروف عظمة الجهاد وفضله. أمره يدع الجهاد وينطلق مع امرأتي، لا يدعها الجمعة في الحج. هذا يدل على عظم الأمر وأن الخطر كبير إذا كان وحدها، قد يزيد لها الشيطان الميل الى زيد او عمرو. من عندها؟ من يصونها؟ من يقوم عليها؟ المقصود ان الحجاب من اعظم وسائل السلامه والخلوه والسكون من اعظم وسائل الخطر والفساد. فالواجب على المسلمين ان يتقوا الله وان يحذروا، ان يحذروا وسائل الشر لا من جهه السكون ولا من جهه الخلوه ولا من جهه العمل مع الرجال. وفي كثير من أمصار المسلمين ودول المسلمين الاختلاط موجود، الشاب فتاة مع الشاب في كرسي واحد ولاصقة له، من يأمل هذا؟ كيف ترى؟ كيف تكون مواعيد؟ كيف يكون الاجتماع؟ ودعاة النار الآن يطلبون منا هذا. يطلبون من الدولة السعودية أن يكون التعليم فيها مثل التعليم في كذا وكذا وكذا، مثل في مصر في مكان في كذا في كذا. المطلوب ليش تقوم شيء؟ خلوكم مع الناس، خلوكم مع الناس ولا رحتوا إلى جهنم، خلوكم مع الناس. هذا دعوة دعاة النصارى، هذه دعوتهم، دعوتهم أن نكون مع الناس ولو كان المصير جهنم. هذا كله من الجهل والضلال والإرهاب وإلا في الدين ومساب الدين. نسأل الله العافية والسلامة. الحاصل لهذا أيها الإخوة أن الواجب تقوى الله والتعاون بالبر والتقوى والحذر من هذه الأمور والحذر من استغاثة الخادمات والحذر من الخادم إلا عند الضرورة القصوى. فإذا كان الضرورة فليكن المستخدم مسلما لا نصرانيا ولا وثنيا ولا بوذيا ولا هندوسيا، يكون مسلم حنيف ويتخير عند الحاجة، يتخير العامل الطيب والسائق الطيب والخادمة الطيبة المسلمة عند الضرورة القصوى وكبيرة السن والدميمة غير الجميلة لعلك تسلم عند الضرورة. أما التساهل في هذا الأمر هو طريق إلى الشر والفساد. نسأل الله أن يوفق الدولة لكل خير وأن يعين على كل خير، وقد رفع أهل العلم فيما يتعلق باستخدام الكمامة ووعدت خيرا منذ سنوات، ونسأل الله أن يعينها على تطبيق هذا الخير وأن يبعد الله عنا أهل الشر ويكثر فينا أهل الخير وأن يوفق الدولة ورجالها وعمالها لكل خير وأن يسعى لها البطانة وأن يوفق المسلمين في هذه البلاد للتعاون مع الدولة في كل خير ولعانة الدولة على كل خير، وأن يكونوا دعاة خير ودعاة هدى وأن يكونوا معينين على خير والإصلاح، كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما في رضاه وأن يمنعه الفقه في الدين وأن يولي عليهم خياره في كل مكان وأن يصلح حكامهم وأن يعيدنا وإياهم من الناس من سيئات العمل وأن يجزي أخانا شيخ محمد بن طريق خيرا على كلمته ومحاضرته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. شكرا لسماحه الشيخ على هذه الكلمه الطيبه والنصيحه الغاليه المخلصه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا جميعا على القيام بها واداء واجبها. اللهم امين يا رب العالمين. وفي المقدمه بعض المبالغ من المال لجاهزين الافراد، والجميع يسالون من سماحتكم الدعاء لهم لعل الحاضرين يؤمنون. وفق المجاهدين يا رب العالمين، وفق المجاهدين في سبيله والنصر والتأييد، وان ينفع بهم العباد والبلاد، وان يعينهم على ما هو مقدر من الجهاد الصالح، وان يقتل اعداء الاسلام اينما كان، ولا سيما اخواننا المجاهدين والافغان، نسال الله لهم العون والتوفيق، وان يجمعهم على الخير والهدى، وان يعينهم على اتمام المسيره حتى يفتح الله عليهم وحتى يقتل اعداءهم، كما نساله للمجاهدين في كل مكان، المجاهدين في سبيل الله في كل مكان، ان يعينهم الله على الخير، وان ينصر بهم الحق، وان يجعلهم ولاة المهتدين، وان يقتل اعداء الاسلام في كل مكان. وبعض الأسئلة أصحابها أرسلوها لمعالجة مشاكل عامة وتقتضي مسألة إخواننا في فلسطين، إخواننا في فلسطين، إخواننا في الفلبين، وفي أماكن كثيرة في تايلاند وفي أماكن كثيرة كلهم بحاجة إلى الدعاء. نسأل الله يصلح أحوالهم ويجمعهم على الحق ويعينهم على جهادهم الحق في سبيله ويجمع كلمة معينة في كل مكان.